هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي وكل عام وأنتم بخير. أيها الأصدقاء، غدا يوم عرفة، كل عام وأنتم بخير. بوركت يا عرفات، يا قمة النعمة التي تتعانق فيها آمال الأرض برحمة السماء. أصدقائي، إلى كل ضيوف الرحمن، إلى كل المسلمين، كل عام وأنتم بخير. أولى أغنيات هذه الحلقة بشاير لسيد إسماعيل. حبيبة هلا تقول للموتين يا الله، بشاير من حبيبة هلا تقول للموتين يا الله، على المختار حبيب الله حبيب الله. Thank you. أصدقائي المستمعين، ونحتفل اليوم أيضا بيوم الفلاح. كل عام وكل فلاح مصر بخير وسعادة بإذن الله. والآن أيها الأصدقاء، فلاح فالح لمحمد طه. بزرع بإيديا بإيديا بضم الخير، كل ما بزرع بإيديا بإيديا بضم الخير، وشجايا اليوم بجالية ما بجاش بيروح للغير، وشجايا اليوم بجالية ما بجاش بيروح للغير، وأنا والفاس والمحرات عايشين في تبات ونبات، وأنا والفاس والمحرات عايشين في تبات ونبات، وحكمتي رفعت قيمتي وادتني الأرض بتاعتي، فلاح فلاح فلاح فلاح فلاح بزراعتي شيل المحصول شمس الحرية عالعامل والفلاح، طلعت شمس الحرية عالعامل والفلاح، وأساس الاشتراكية نور وتعاون وكفاح، ومدام الإيد في الإيد العزم بيبقى حديد، ومدام الإيد في الإيد العزم بيبقى حديد، وحكمتي رفعت قيمتي وادتني الأرض بتاعتي، فلاح فلاح فلاح فلاح فلاح بزراعتي شيل المحصول بفلاحتي، وحكمتي رفعت قيمتي وادتني الأرض بتاعتي، فلاح فلاح فلاح في المرض المروة بتجري المية وتسلم عن نوار، في المروة بتجري المية وتسلم عن نوار، والبركة محوطة عليا في الجرن وفي الدوار، والبركة محوطة عليا في الجرن وفي الدوار، والنعمة عشان برعيها ربك بيبارك فيها، والنعمة عشان برعيها ربك بيبارك فيها، والنعمة عشان برعيها ربك بيبارك فيها، والنعمة عشان برعيها ربك بيبارك فيها. وحكمتي رفعت قيمتي وادتني الارض بتاعتي، وحكمتي رفعت قيمتي وادتني الارض بتاعتي، فلاح فلاح فلاح فلاح فلاح تزرعتي شهد المحصول بفلاحتي، وحكمتي رفعت قيمتي وادتني الارض بتاعتي، فلاح فلاح فلاح فلاح فلاح فلاح فلاح فلاح فلاح. والاغنيه التاليه ايها الاصدقاء لفيروز وغنيت مكه، الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية إلى كل الحجيج، إلى كل المصريين. الصديق محمد أبو الخير بيهدي أجمل التحيات إلى كل المسلمين، كل عام وأنتم بخير، وأيضا إلى أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، منهم إبراهيم شوقي حجر، يسر ياسين، محمد الطواب، عصام المحلاوي، عماد يوسف، جابر عرجون، منصور أبو خليل، محمود البرعي، أمورة الموجي، المستشار دكتور عادل زكريا، الحاجة كوثر عبد الحق، الابن الغالي زكريا الشهير بزيكو، أحمد عبد الوهاب، أحمد مكاوي، وردة الياسمين، عبد العزيز القصاص، هالة الشربيني، تيسير أبو غزالة، جابر جاد، حلمي سالم، رضا سمير، أبو سمرة، دكتور أيمن شبكة، رضا الأزور السيسي، محمد سلطان، إيناس محمود الشهيرة بإيناس إينو، فرحة بسام، فريزة الحرفة، سناء مسرابي، صادق صادق يوسف، علي أبو عيطة، حسن إسماعيل، سحر رمضان الكاتبة الصحفية، دكتور حسام غراب، أم عبد الرحمن، فادية الموجي، محمد صلاح أبو رفاعي، سمير عبد الحفيظ، مختار عزب عبد الهادي، وباقي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. غنيت مكة فيروز. غنيت مكة أحلاها صيدا، والعيد يملأ أرضي عيدا، غنيت مكة أهلها صيدا، والعيد يملأ أرضي عيدا عيدا، غنيت مكة أهلها صيدا، والعيد غنيت مكة أهلها والأغنية التالية أيها الأصدقاء زرع الشرائي للمجموعة. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية صديقة البرنامج الدائمة دكتور هدى طعيمة، وتهدي هذه الأغنية إلى كل فلاحي مصر وإلى كل المصريين، وبتقول لهم كل سنة وانتم طيبين وبخير وبصحة بإذن الله. أيضا إلى الصديقة الغالية دكتور فاطمة الجرشة، مع التمنيات لها بدوام الصحة والسعادة. أيضا إلى الابنة الغالية دكتور مروة عبد السلام، مع أجمل الأمنيات لها بالنجاح الدائم إن شاء الله. هذه أيضا تهنئة قلبية من الصديق الشيخ أحمد عبد العزيز الكرداسي من الحوامدية، يهدي أجمل التحيات إلى كل فلاحي مصر وبيقول لهم كل عام وأنتم بخير. أيضا إلى الغالية هالة محمد علي، وأيضا إلى الأخت سحر محمد علي وأبناء الأخ سيف وسارة أحمد محمد علي وأبناء الأخت مصطفى ومعتز ونهى صلاح الدين، وإلى الابن إبراهيم، وأيضا إلى الأخ الغالي إبراهيم الكرداسي، وأيضا إلى الأبناء عماد ومحمد ومصطفى وهالة أحمد عبد العزيز الكرداسي، وإلى الزوجة الغالية أم عماد، وإلى كل الأهل والأصدقاء بالحوامدية. تهنئة خاصة جدا إلى الصديق الغالي محمد جبر فودة وأسرته بالهرم، وإلى الصديق عبد العظيم اللواج بالفيوم، وإلى كل الأهل والأصدقاء. هذه تهنئة قلبية من الصديق محمد إسماعيل محمد من ديار بنجم، بيهدي أجمل التحيات إلى فلاحي مصر وبيقول لهم أجمل أمنياتي وتهانية القلبية. أيها الأصدقاء، زرع الشرائي للمجموعة. أيها الأصدقاء، رسالة جميلة جدا ورقيقة جدا من الصديق الجديد للبرنامج، الصديق إيهاب أبو تقية من الدقهلية، بيقول إن والده من عشاق فن السمسمية للفنان سيد الملاح، وبيطلب أي أغنية له وبيهدها له، وبيهديها أيضا إلى الوالدة أم آية. إن شاء الله هنلبي طلبك، وبنهديك هذه الأغنية لسيد الملاح كل الفلاح على الطريقة السمسمية. أيضا من الصديق أحمد عبد العزيز مصطفى من شنوان بشبين الكوم بالمنوفية، بيهدي أجمل التحيات إلى الحاج الوالد وإلى كل الأهل والأصدقاء. أيها الأصدقاء، سيد الملاح وكل الفلاح. مسلح أرضا يزرع بورا مصلح كل الفلاح إذا فلح كل الفلاح إذا فلح أرضا يزرع بورا مصلح كل الفلاح إذا فلح ازرع قمحا نشبع خبزا نشبع فتة أي نتغذى وإذا الفتة طلبت أرزا ازرع أرزا طبعا نفرح من إيدك الحلوة الله الأكل والكسوة الله من إيدك الحلوة الله الأكل والكسوة الله كل الفلاح إذا فلح كل الفلاح إذا فلح أرضا ازرع بورا صلح كل الفلاح إذا فلح ازرع قطنا نلبس لبسا من صنع يدينا هو أحسن أما الباقي يذهب رأسا للدول الأخرى كي نربح من إيدك الحلوة الله الأكل والكسوة الله من إيدك الحلوة الله الأكل والكسوة الله أخذ الفلاح إذا فلح كل الفلاح إذا فلح أرضا ازرع بورا صلح كل الفلاح إذا فلح اتعب في الغيط ولا تلعب فالرزق يجيء لمن يتعب أما الكسلان فلا يكسب هو خيبان عمر ما يفلح من إيدك الحلوة الله الأكل والكسوة الله من إيدك الحلوة الله الأكل والكسوة الله كل الفلاح إذا فلح كل الفلاح إذا فلح أرضا ازرع بورا صلح كل الفلاح إذا فلح من طلع محصولا أكتر من فلاحين هو الأشطر يمشي في الحارة يتمختر وعلى المصطبة له مطرح من إيدك الحلوة الله الأكل والكسوة الله من إيدك الحلوة الله الأكل والكسوة الله أكل الفلاح إذا فلح كل الفلاح إذا فلح أرضا ازرع بورا صلح كل الفلاح إذا فلح عود من قمح لو زاد يملأ بطنا تطلب زادا فصم من قطن يا سادة قد ينفع جيشا يتسلح من إيدك الحلوة الله الأكل والكسوة الله من إيدك الحلوة الله الأكل والكسوة الله كل الفلاح إذا فلح كل الفلاح إذا فلح اشتغل ازرع ازرع وإلح كل الفلاح إذا فلح لا تترك في غيطك شبرا أرضا بورا تشبه قبرا هي تطلب شغلا أو صبرا هي بالهمة لازم تطرح من إيدك الحلوة الله الأكل والكسوة الله من إيدك الحلوة الله الأكل والكسوة الله كل الفلاح إذا فلح كل الفلاح إذا فلح أرضا ازرع بورا صلح كل الفلاح إذا فلح الدنيا تشهد بالذمة أنك شهم وأبو الهمة كتر من قمحك للأمة كتر من قطنك لو تسمح من إيدك الحلوة الله الأكل والكسوة الله من إيدك الحلوة الله الأكل والكسوة الله كل الفلاح إذا فلح كل الفلاح إذا فلح يعني في إيه حياتنا والله ربنا يبارك فيه اشتغل كل الفلاح إذا فلح. والأغنية التالية أيها الأصدقاء محلاها عشت الفلاح لمحمد عبد الوهاب. الأغنية تلبية لرغبة داليا أنور من جسر السويس وتهديها إلى كل الفلاحين وبتقول لهم كل عام وأنتم بخير وإلى الزوج حسن سليمان والابن مالك والوالدة حبيبة علي والوالد أنور عطية والأخت دينا أنور وزوجها حسين وأيضا إلى الابنة سهاد وإلى صديقات نرمين محمود وسعاد يحيى وبسم سعيد. أجمل تاني قلبية من المهندس هاشم عبد السلام محمود إلى الزوجة الحبيبة مريم وجدي زكي، وأيضا إلى الوالدة أم محمد، وإلى الوالد وجدي والابن تميم هاشم. الأغنية تلبية لرغبة الصديق المحمدي عبد السلام من عزبة البرج بدمياط، بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأهل والأصدقاء، الحاجة عبد السلام راتب البحر، والحاجة فوقية رضا، والأبناء سالم وعزيزة. أيها الأصدقاء، محلاها عشت الفلاح محمد عبد الوهاب. محلاها عشت الفلاح متطمن قلبه مرتاح، يتمرز على قد ما راح والخيمة تزرج ستراج. تتأجلها بجنة رضوان يا هنا الليل خلي معاك يا هي هي شكوى عمره ما جلاش إلا جا ولا ما لجاش. الشكوى عمره ما جلاش إلا جا ولا ما لجاش. والدنيا بجرش ما تسواش، طول ما اللي يحبو حداك يا هي يا هي يا هي Oh. يا رفاء يا نجهلوك وذلهم شادوا وهجروك لماذا إن مزروع الشوك يا محبوك لو ينادى ما وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم إلى عرفات الله، صاغها شعرا أحمد شوقي والألحان لرياض السنباطي، أما الإهداء فلكل المسلمين. Thank you. يكون وفي الكعبة الغراء ركن مرحب بكعبة قصة قاد وركن زمزم تجري بين عينيك عيونا من الكوثر المعسول منفجرات وزمزم تجري بين عينيك عيونا من منفجرات لك الدين يا رب الحقيق جمعتهم لك الدين يا رب الحقيق جمعتهم لك الدين يا رب الحقيق جمعتهم لبيت طهور الساحل بين عينيك عيونا من الكوثر المعسول منفجرات وزمزم تجري بين عينيك عيونا من الكوثر لك الدين يا رب الحقيق جمعتهم لك الدين يا رب الحقيق جمعتهم لك الدين يا رب الحقيق جمعتهم لبيت طهور الساح والشرفات. Thank you. عليك ولا الأقدار. وإلى هنا أيها الأصدقاء وانتهى اللقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي. لكم تحياتي وتحيات مهندس الصوت سامي شيمي، وكل عام وأنتم بخير، وسنلتقي إن شاء الله أول أيام عيد الأضحى. كل عام وأنتم بخير، ولكم مني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.